لكن ذهبت لأداء العمرة وقبل أن تأتي مكة أتتها الدورة التجارية وطافت وسعت وهي بهذا، هل عليها كفارة؟ هل عمرتها صحيحة؟ وإذا كان عليها كفارة فما نوعها؟ لا لا تطوف لا لا العمرة، لأن الطواف لا يكون مع الحي، فإذا جاءت العمرة وهي أصابها الحي كفرها حتى تطوف قبل الطواف ثم تسعى وتؤدي العمرة إلى أصل الرأس إلى دم الحمص، العمرة طواف وتحريم طواف وتحريم وتقصير الرأس إذا قرر منه إذا قصر إلى حلق هذه عمرة، فإذا وصلت إلى مكة وجاءت الدورة تبقى حتى تطوف إذا طولت طاف وسعى وقصر الرأس إلى دم الحمص، يعني الطواف هذا لا يقصر هذه هزت إلى مكة وعليها ان ترجع وتؤدي العمره كامله وعليها ان تقضي العمره عمره جديده زياده من احرامها من الميقات الى احرامها، اذا دعا الزوج فقد ندت ولكن عليها مع هذا ان تكملها عمره ثالثه، عليها ان ترجع وتطوف وتكمل عمرتها ثم بعد ذلك تقضي عمره جديده ليس فيها وصف بطواف وسعي وتقصير بدل العمره التي فسدت بالجماع، كما افتى بهذا اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام، عليها شاه لو شاه تذبح لمكه للفقراء عن الذبح عن الجماع، رجل ترتحل او تعاطى دواء يدير الدم الى قطع الدم او قطع الدواء قطع الدم ترتحل فتطوف الحمد لله وتصلي أنا عمره حتى عمره واحد. إذا جاء في وقت الدورة هي صحيح، لا حد ليقل ولا حد ليأكل، إذا جاء دم قليل وقت الحيض ثم قطع تكتب وتصلي وتطوب الحمد لله ولا قليل. قال بعضها العلم أن أقل يوم وليلة لكن ليس عليه دليل، والصواب أنه لا حد ليقل ولا حد ليأكل، لكن إذا أراد الدين هي أبواب العادة تتصل بعدما تصل منه تصلي وتصوم، أما كان صفرة أو فترة في غير محل العادة فهذا لا يعتبر مثل تقتل وتصلي تتوضأ وتصلي وتكفي، إذا كان بعد صفرة أو فترة أو صفرة، أما إذا أراد الدين في وقت العادة فلا يعتبر حيث إذا زالت الصفرة وقت العادة تبقى في بعد العادة، ما دام الصفرة معها تبقى في الحي، لأن الصفرة وغيرها في الحي تعتبر عادة،